بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحضاني رحمه الله، الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ رحمه الله يورد في هذه العقيدة الآيات التي فيها إثبات أسماء الله وصفاته، ومن صفات الله الكلام، أن الله يتكلم سبحانه وتعالى، وكلامه لا ينفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فهو لا يزال يأمر وينهى ويتكلم ويدبر هذا الكون، فكلامه سبحانه من صفاته الفعلية، يفعلها إذا شاء، تعلق بالمشيئة، يفعلها إذا شاء. فهذه الآية من ضمن الآيات أن المسلمين لما أرادوا الغزو، لما أرادوا الغزو تجهزوا، أراد المنافقون أن يخرجوا معهم، فالله رد عليهم قل لن تتبعونا، لن تخرجوا معنا، كذلكم قال الله من قبل. قال الله في إثبات القول لله سبحانه وتعالى، أي قال الله أنهم لا يتبعونكم. كلام الله لا يبدل، ولو خرجوا لا بدلوا كلام الله، الله منعهم من الخروج مع المسلمين. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل أنكم لن تخرجوا معنا. يريدون أن يبدلوا كلام الله، يخالفوه، هذا لا يمكن أبدا. كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا. يقولون للمسلمين أنتم تريدون أن تحسدون من المغانم وما تحصلون عليه خشية أن نشارككم، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، بل كانوا لا يفقهون يفهمون كلام الله إلا قليلا، فهم لا يفقهون ولا يعلمون، هكذا وصفهم الله سبحانه وتعالى. فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، ابتلاء وامتحان، وهؤلاء هم أهل اليمامة في حرب مسيلمة التي قتل فيها كثير من قراء الصحابة في وقعة العيينة وعقربة، استشهد فيها كثير من الصحابة ومنهم زيد بن الخطاب رضي الله عنه. فلما جاء غزو اليمامة تخلفوا لأنهم خافوا، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد وهم أهل اليمامة تقاتلونهم أو يسلمون، إلى أن يسلموا، يعني تقاتلونهم إلى أن يسلموا، أو يسلموا يعني أو إلى أن يسلموا، فهابوا من ذلك وتخلفوا عن الغزو مع الصحابة. نعم. وقوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. اتلو ويقرأ، واتبع أيضا، اتلو يعني اتبع، واتلو اقرأ. اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، تلاوة قراءة وتلاوة اتباع من كتاب ربك الذي هو القرآن، لا مبدل لكلماته. لا أحد يستطيع أن يبدل القرآن، هذه معجزة من معجزات هذا الرسول، مع عداوة المشركين ومع ما استطاعوا أن يغيروا منه حرفا واحدا، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يستطع أحد من المشركين والملحدين أن يغيروا حرفا واحدا من كلام الله، لأنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد منه فيه إثبات الكلام لله عز وجل. نعم. وقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نعم، هذا القرآن يقص على بني إسرائيل اليهود والنصارى أكثر الذي هم فيه يختلفون. هل الرسول حاضر يوم هكا الوقت؟ لا، ما هو حاضر. هذا دليل على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، أنه يتكلم عن أمور ماضية لم يشهدها الرسول ولم يحضرها، فهذا دليل على، ولا استطاعوا أن يردوا عليه، يقول أبد هذا ما صار وهذا ما استطاعوا. هذا معجزات هذا القرآن ودليل على أنه من عند الله. نعم، وفيه إثبات لكلام الله سبحانه وتعالى، القرآن من كلامه. نعم. وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا القرآن يعني، وهذا القرآن كتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، أنزلناه فهو منزل غير مخلوق كما تقوله الجهمية، منزل، من قال إنه مخلوق فهو كافر، الجهمية والمعتزلة، كلام الله غير مخلوق والقرآن غير مخلوق، وإنما هو كلام الله جل وعلا حقيقة. نعم. وقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزل الله هذا القرآن، هذا القرآن الذي بين أيدينا، لو أنزله على جبل، لو خاطب به جبلا من الجبال الصم لهبط الجبل، رأيته خاشعا لله متصدعا من خشية الله. إذن قلوب بني آدم أقسى من الحجارة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فلو خاطب الله الجبل بهذا القرآن لخشع وتصدع من عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة كلامه. هذا يدل على عظمة هذا القرآن الذي بين أيدينا. ونحاسب أنفسنا، الذي خاطبنا الله به قليل منا من يتحسس، والجبال لو خوطبت به لتصدعت وخشعت. نعم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله تعالى وإذا فالجمادات لها إدراك، الجمادات لها إدراك، تخشع وتسبح ربها، لكن لا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني ما نفهم كلامها ولا نسمعه، لكن الله جل وعلا يسمعه. نعم. وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. نعم، وهذه الآيات في كلام الله في القرآن. وإذا بدلنا آية مكان آية، هذا النسخ، الله ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء سبحانه وتعالى. فهناك آيات نسخها الله وبدلها بمثلها وأحسن منها، وقد يكون النسخ إلى غير بدل. الله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت، الأمر لله سبحانه وتعالى. بدلنا آية مكان آية، أي إذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر، يصفون الرسول بأنه كذاب يفتري على الله. الله ما بدل آية مكان آية، وإنما هذا تصرف من الرسول بزعمهم، تعالى الله عن ذلك، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس، وهو جبريل عليه السلام من ربك، تكلم الله به وسمعه جبريل من ربه ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. في غلام في مكة يقال له عداس، كان من أهل الكتاب، يقولون إن محمدا أخذ هذا القرآن عن هذا النصراني، مع أن هذا النصراني أعجمي وهذا القرآن بلسان عربي مبين، فكيف يستطيع هذا الأعجمي أن يتكلم بهذا الكلام الفصيح المعجز؟ هذا تكذيب لهم. وهذا لسان عربي مبين، واضح، أفصح الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، نزل بأفصح اللغات وهي لغة قريش،